والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا Oh. هو الباطل ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وخير الرازقين ليدخلنهم مدخلا ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله عفو غفور. ذلك بأن الله يولج الليل في النهار يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل ذلك بأن الله هو الحق وأن ما تدعون من دونه هو الباطل وأن الله ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل

تقع على الأرض إلا بإذنه. إن الله بالناس لرؤوف رحيم. إن الله بالناس لرؤوف رحيم. ويمسك السماء أن تقع ويمسك السماء أن تقع ويمسك السماء أن من السماء فتصبح الأرض مخضرة. إن الله لطيف خبير، له ما في السماوات وما في الأرض، وإن ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، إن الله بالناس لرؤوف رحيم. ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء ويمسك السماء ويمسك السماء ويمسك السماء أن تقع ويمسك السماء الله بالناس لرؤوف رحيم ألم ترى أن الله سخر لكم Yeah. أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم لكل أمة جعلنا من سكنهم ناسحوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك لكل أمة جعلنا من سكنهم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر فلا ينازعنك في الأمر فلا ينازعنك في الأمر ودع إلى ربك ودع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم وإن

ذلك على الله